تفسير الآية واحد من سورة محمد. يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولم يكتفوا بذلك في أنفسهم بل أيضا صدوا عن سبيل الله، أي منعوا غيرهم قدر استطاعتهم عن طريق الله، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أضل أعمالهم، أي أضاع وأذهب وأبطل وأحبط أعمالهم وحكم بذلك في الدارين. ففي الدنيا لا قيمة لأعمالهم التي يعملونها، ولا نفع ولا سعادة حقيقية منها، لأنها كلها أو معظمها في الشر ومن أجله، في ضلال وعلى غير هدى. وحتى ما قد يفعلونه من خير وهو قليل أو نادر، غالبا أو دائما يخلطونه بشر ما، كطلب سمعة أو جاه أو رياء، أي ليراهم الناس، ليمدحوهم بكذا وكذا من المدح الكاذب المضر المتعس للمادح وللممدوح، لأنهم لا يطلبون ثواب الله بل وينكرونه أصلا. والإنسان لا بد أن يطلب بعمله هدفا ما، وإذا لم ينالوا شيئا من هذا توقفوا وامتنعوا حتى عن هذا الخير القليل. فمن شدة غضب الله عليهم يضلهم، أي يذهبهم ويبعدهم حتى عن هذا الخير القليل الذي كانوا سيستفيدون منه في دنياهم، بل ويسيرون في حياتهم من شر وتخبط وتعاسة إلى شر وتخبط وشقاء آخر، ولا ينقذهم سبحانه منه إلا إذا استفاقوا وأحسنوا استخدام عقولهم وأرادوا أن يعودوا لربهم ولإسلامهم، فحينها برحمته يعينهم ويوفقهم. ومع كل ذلك فالله تعالى من تمام عدله لو فرض وفعلوا خيرا حقيقيا خالصا من الشر الذي سبق ذكره، فإنه يعطيهم خيرا مقابل له في دنياهم كمنصب أو مال أو صحة أو غيره، ثم في الآخرة لا أجر لهم حتما، لأنهم لا يؤمنون بها أصلا ولم يعملوا لها، ولأنه في ميزان الحسنات والسيئات، فالكفر هو أعظم سيئة تزيل أي حسنات أمامه مهما كان ثقلها. كذلك من معاني الآية الكريمة: أن الله تعالى في الدنيا بتمام قدرته وعلمه أضل ولا زال يضل ولا زال يضل أعمالهم الكيدية ضد الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، فلا قيمة تذكر لها، فتراهم ينهزمون في نهاية المطاف ويتحسرون على ما أنفقوا من جهود وأموال وغيرها، وينتصر المسلمون ويتقدمون لما يحسن اتخاذ أسباب النصر والتقدم والتطور.